يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، نعم، فهل يفهم من هذا الحديث أن أصحاب الكبائر لا يكونون شفعاء يوم القيامة؟ اللعانين، خاص باللعانين، نعم. يقول نعم، الحديث في موضعه ولا يعمم، نعم.